الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف أنه رواه أحمد والدارمي والنسائي وهو حديث معروف مشهور رواه غير هؤلاء الثلاثة منهم الترمذي رحمه الله والطبري والدارمي وجمع كثير. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط لأصحابه رضوان الله عليهم جميعا خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله، وخط أيضا خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال هذه سبل، ثم قال هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تقدم معنا كثيرا أن هذا من التفسير النبوي، التفسير النبوي لهذه الآية. وقد قدمنا أيضا لو سئل أحدنا ما المراد بقوله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فنقول روى أحمد والنسائي والترمذي وغيرهم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط لأصحابه إلى آخر الحديث. هذا الحديث الذي فيه قال عليه الصلاة والسلام هذا سبيل الله، لذلك الخط المستقيم، وقال لتلك الخطوط التي عن يمينه وعن شماله هذه سبل، فسره أحاديث منها الحديث المعروف في تفرق هذه الأمة وأنها ستفترق على 73 فرقة. قال عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة، فهذه الواحدة هي سبيل الله، وقد فسرها النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أحاديثه قال هم من كان مثل أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا سئلنا ما هو الصراط المستقيم وما هو سبيل الله، الجواب هو طريقة من كان مثل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Wa ma hiya as-subul? Hiya al-firqah al-halikah aw al-firaq al-halikah. الثنتين والسبعين فرقة. والفرقة الواحدة التي هي على سبيل الله على الخط المستقيم هم الذين يتبعون المحكمات من القرآن والمحكمات من السنة والمحكمات من أقوال السلف ويتركون ما تشابه منه يتركون ما تشابه منه. فلهذا هذا الحديث له علاقة بالذي قبله حديث عائشة له علاقة. فالذين على الخط المستقيم هم الذين يردون المتشابه على المحكم يرجعون إلى المحكمات المحكمات في الإيمان المحكمات في العقيدة والمحكمات في العبادة ويتركون المتشابه. وقد علمتم معنى المتشابه فيما مضى من درسنا وعلمتم أيضا معنى المحكمات. بينما هؤلاء أصحاب السبل عكس أصحاب الخط المستقيم. فأصحاب السبل يتبعون ما تشابه من القرآن دليل من القرآن. ما من أهل البدعة من هؤلاء إلا ولهم دليل إما من القرآن أو من السنة لكن استدلالهم استدلالا باطلا ليس على وجه الصحيح إنما يأخذون بالمتشابه. الأشاعرة يأخذون بالمتشابه من القرآن المعتزلة كذلك يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكمات. وهؤلاء الذي قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ليس معنى يدعو صراحة أنا شيطان أدعوكم إلى النار أو أنا شيطان أدعوكم إلى الباطل أنا شيطان أدعوكم إلى الفتنة. لا. وقد ذكر علماؤنا عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام ستكون فتنة فيما مضى من حديث الكتاب في أيام الفتن يحصل الالتباس بين الحق والباطل يحصل الالتباس بين الحق والباطل. هو حق من جهة لكنه من جهة أخرى باطل. فظن الناس أنه حق وأنتم ترون خلال هذه الفتن ما من فرقة إلا ويستدل بالقرآن. فكيف السبيل كيف النجاة هو التمسك بالقرآن وبالسنة على نهج السلف على نهج الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. وعلمنا أن من أكبر أسباب التفرق هو اتباع السبل. اتباع السبل، فلهذا قال جل وعلا: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، عن سبيله المستقيم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتبون من التوراة، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أي عليه الصلاة والسلام: إن أحمق الحمق وأضل الضلالة قوم رغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى نبي غير نبيهم وإلى أمة غير أمتهم، ثم أنزل الله: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. رواه الإسماعيلي في معجمه وابن مردوية، وقال بعض العلماء ابن مردويه. نعم. هذا الحديث كما قال المؤلف أخرجه أبو بكر الإسماعيلي في كتابه المعجم من حديث أبي هريرة، ورواه أيضا الدارمي وابن جرير الطبري في تفسيره، وابن أبي حاتم أيضا في تفسيره من حديث يحيى بن جعدة رضي الله عنهما. وسند الحديث محتمل للتحسين، ذكر بعض المحققين أنه من طريق فهر بن زياد، قال لم أجد له ترجمة، قال لم أجد له ترجمة، فتوقف من الحكم عليه، لكن جاء في تفسير الطبري وابن أبي حاتم من غير طريق هذا الراوي، فيحتمل أن يكون هذا الحديث حسنا. أما بقية رجاله معروفون. وهذا الحديث أيضا فيه التحذير من الرجوع إلى غير كتاب الله، حيث أن هؤلاء الناس من أصحاب النبي يكتبون من التوراة، يسمعون من بعض أهل الكتاب أو يجدون نسخة من التوراة ثم يكتبون، وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالنصح والتحذير من هذا العمل. فجاء المؤلف بعد ذلك بحديث عبد الله بن ثابت بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه بمعنى حديث أبي هريرة. قبل أن نذكر الحديث الثاني، علمنا فيما مضى أن مثل هذا السياق إذا وجدنا حديثا على هذا السياق وهو قوله ثم أنزل الله بعدما ذكر القصة أن هذه القصة سبب لنزول الآية، وقد تعلمنا هذا في درسنا من كتاب مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أننا إذا وجدنا حديثا تذكر فيه قصة ثم قال بعد ذلك فأنزل الله أو قال ثم أنزل الله، فيه أن تلك القصة سبب لنزول الآية. الآية التي هي في سورة العنكبوت وهو قوله جل وعلا أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب، أي أولم يكفهم إنزالنا هذا الكتاب، ألم يكفهم حتى ينظروا إلى التوراة ويقرؤون فيها، أولم يكفهم هذا القرآن؟ الجواب بلى، يكفينا هذا القرآن، فلا حاجة لنا إلى أن نرجع إلى الكتب السابقة التوراة أو الزبور أو الإنجيل، فضلا عن غيرها من الكتب. هذه الكتب سميت بالكتب السماوية، ومع ذلك لا يجوز لنا الرجوع إليها حتى ولو مجرد القراءة، القراءة فيها، فهؤلاء الصحابة ينسخون ويقرؤون فيها مع وجود النبي عليه الصلاة والسلام، ما ذلك هذا الفعل مذموم لا يجوز. نعم، هذا الحديث إن كان صحيحا أو حسنا وهو محتمل كما قلنا، يقول من الأحاديث الصحيحة في أسباب النزول، لكن شيخنا العلامة المحدث مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله لم يذكر هذه القصة أو هذا الحديث من ضمن الأحاديث الصحيحة المسندة من أسباب النزول. ففيه الرد على هؤلاء أصحاب إحدى الأديان أو الليبراليين القائلين أنه يجوز لنا أي للمسلمين قراءة الإنجيل أو التوراة، هذا كلام باطل غاية البطلان. فلهذا جاء هنا بعد ذلك وعن عبد الله بن ثابت بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه قال دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فيه مواضع من التوراة، ليس التوراة لكنه كتاب فيه، في هذا الكتاب مواضع من التوراة، بعض النقولات من التوراة. نعم، والذي جاء به عمر، كبار العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كبار تلاميذ الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال أي عمر هذه كتب أصبتها أي وجدتها مع رجل من أهل الكتاب أعرضها عليك. انظروا هذا عمر جاء بهذا الكتاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقرأه قراءة مقتنعة به، فيأتي في بيته ويجلس وحده يقرأ يريد أن يستفيد، لا، إنما أتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا لم أرى مثله قط من الغضب من الغيرة. قال: فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا لم أرى مثله قط. غضب النبي عليه الصلاة والسلام، فكان من هديه ومن أخلاقه الغضب عند وجود شيء يوجب الغضب. ومما يوجب الغضب إذا رأى المنكر، فمن الخطأ أن يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه الرفق في كل شيء واللين والتبسم في كل شيء. لا، يأتي أوقات يغضب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير كثير جدا. فهذا الحديث من تلك الأدلة. نعم. قال: فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا لم أرى مثله قط. فقال عبد الله بن الحارث لعمر: أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. قال المؤلف: رواه عبد الرزاق وابن سعد والحاكم في الكنى. والحديث أخرجه أيضا الإمام أحمد والبيهقي في شعب الإيمان، وهو حديث حسن إن شاء الله، كما حسنه العلامة المحدث الألباني رحمه الله تعالى، كما في صحيح وضعيف الجامع الصغير، وكذلك جعله الشيخ أي هذا الحديث حديث عبد الله بن ثابت الأنصاري شاهدا لحديث جابر بن عبد الله الذي في معناه. هذا الحديث جاء أيضا من عن جابر بن عبد الله، فحديث عبد الله بن ثابت جعله الشيخ شاهدا له، كما في كتابه الماتع إرواء الغليل. إرواء الغليل، فالحديث على أقل درجاته حسن. فهذا عمر كما ذكرنا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعرض الكتاب، عرضه على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب اترك هذا الكتاب لا تقرأه. نعم، إنما تغير وجهه تغيرا شديدا وقال هذا الكلام: لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم. وهذا دليل على كفر من تمسك بدين اليهود والنصارى أو بكتابهم وترك القرآن أو كذلك كفر من يقول يجوز أن يعمل بالإنجيل أو ببعضه أو أن يعمل بالتوراة أو كذلك ببعضه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بيده ما من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني سمع بي ثم لم يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار. ذكر علماؤنا حالة يجوز فيها لمسلم قراءة الكتب السابقة أو غيرها من كتب الأديان الأخرى غير الإسلام بشروط. الأول أنه يقرأ للرد، يقرأ للرد عليهم وعلى أباطل دينهم، وهذا لا يكون الشرط الثاني إلا لمن لديه علم وهم العلماء. أما النظر والقراءة في هذه الكتب لا لقصد الرد، إنما لمقاصد أخرى، فهذا عمل محرم مؤدي إلى الضلالة. وجواب عمر رضي الله عنه لما قيل له أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم غضبان من هذا الفعل، فقال عمر في جوابه أي أمام النبي عليه الصلاة والسلام، قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. هذا الجواب فيه إشارة إلى أن هذا الفعل يؤدي إلى الكفر، من اقتنى كتابا غير القرآن سواء كان إنجيلا أو تورة أو غير ذلك، هذا العمل يؤدي إلى القرآن وإلى الكفر، وقد يكون كفرا بحسب الاعتقاد الوارد في قلبه. فقال عمر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، قال فسر يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب، لكنه أكد صلى الله عليه وسلم بقوله لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، وفي رواية أخرى قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب. نعم، أفي شك أنت يا ابن الخطاب، أي هذا الفعل منه يتضمن الشك، وإن كان عمر لا يشك أبدا ولا أدنى شك، لأنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعرض هذا الكتاب الذي فيه مواضع من التوراة، ما يتركه في بيته، أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فذكر علماؤنا أيضا أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يتحفظ عنده أو يترك عنده كتابا فيه أباطيل، فيه شبهات، وليس عنده قدرة على الرد وكشف الشبهات الواردة في ذلك الكتاب، أو يستمع إلى شريط من أشرطة أهل الباطل، لا يجوز. نعم، للحديث المتقدم أيضا، فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتني وإياكم على السنة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.